الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كثيرا ما بعد. قال الأجري رحمه الله: باب في المرجئة وسوء مذاهبهم عند العلماء. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري قال: ما ابتدعت في الإسلام بدعة ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من هذه، يعني الإرجاء. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا شهاب بن خراش عن أبي حمزة التمار الأعور قال: قلت لإبراهيم: ما ترى في رأي المرجئة؟ فقال: أوه. فقال: أوه، لفقوا قولا، فأنا أخافهم على الأمة، والشر من أمرهم كثير، فإياك وإياهم. قال رحمه الله: حدثنا أبو نصر محمد بن كردي قال: حدثنا أبو بكر المروذي قال: حدثنا أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل رحمه الله قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثني سعيد بن صالح عن حكيم بن جبير قال: قال إبراهيم: المرجئة أخوف عندي على الإسلام من عدتهم من الأذى. في هذا الباب ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالمرجئة. المرجئة طائفة ضالة أخرجت العمل من الإيمان. الشيء الذي تجتمع فيه المرجئة أنهم يقولون إن العمل غير داخل في حد الإيمان، ثم هم طوائف منهم غلاة يقولون إن الإيمان هو مجرد المعرفة، من عرف أن الله ربه فذلك عنده مؤمن كامل الإيمان. ومنهم طائفة أخرى تقول إن الإيمان هو التصديق لا مجرد المعرفة. طائفة أخرى تقول، وهم مرجئة الفقهاء وهم أخفهم، يقولون الإيمان قول باللسان لا بد أن يقول، واعتقاد بالقلب. أما الطائفتان السابقتان فتجعل نطق اللسان شرطا من الشروط لإجراء الأحكام على الإنسان، أما أن يكون داخلا في حد الإيمان فليس عندهم بداخل، عياذا بالله. وكل هذه الطائف لا شك أنها ضالة، وبعضها يكون ضلاله عظيما شديدا، وبعضها يكون ضلاله دون ذلك. فتكلم السلف رحمه الله تعالى عن المرجئة وبيّنوا شدة الخوف على الأمة من اعتقادهم. لهذا لما سئل عنهم إبراهيم هنا رحمه الله تعالى وسئل عنهم غيره بيّنوا خطورة الإرجاء، فيقول إبراهيم رحمه الله: المرجئة أخوف عندي على الإسلام من عدته من الأزارقة. الأزارقة خوارج، وهم من غلاة الخوارج كما ذكرنا قبل قليل، وكانوا يقتلون حتى الأطفال. يقول: أنا أخاف على المسلمين وعلى الإسلام من المرجئة أكثر. لماذا؟ مع أن الخوارج هم الذين يقتلون الناس. السبب والله أعلم أن مقولة المرجئة تنتشر في العامة، لأن المرجئة دائما يركزون على مسائل الوعد وتسهيل أمر المعاصي، حتى يقولوا لا يضر مع الإيمان، يقول بعضهم لا يضر مع الإيمان معصية، ولهذا يركزون دائما على كون الله غفورا رحيما، ويتناسون كونه تعالى شديد العقاب. فمثل هذه الأمور تسري في العامة أكثر. أما الخوارج فمذهبهم خبيث واضح، لا يخاف في الغالب على العامة منه لشدة شناعته وقبحه. أما هؤلاء الذين يتحدثون عن رحمة الله ومغفرته ويأتون إلى الناس من هذا الباب، فلا شك أن هذا يسري في العامة، هذا الذي يظهر أنه مرادهم. ولهذا لما سئل عن المرجئة قال: لفقوا قولا، وفي بعض الروايات أنه قال: دققوا قولا، فأنا أخافهم على الأمة، والشر من أمرهم كثير، فإياك وإياهم. وهكذا القول بأنها من أشد البدع، ما ابتدعت بدعة أشد من الإرجاء، لأنها تنتشر في الناس. ولا شك أن ثمة بدعا أفظع منها، فإن قول الرافضة مثلا أخبث، لكن قول الرافضة بين واضح يتضح للعامة، حتى العامة يتضح ما فيه من الخبث وما فيه من الشر. أما المرجئة فتأتي وتدخل إلى العامة من طريق تسهيل أمر المعاصي والتركيز على رحمة الله ومغفرته، وقد يريدون نصوصا آيات من القرآن ونصوصا من السنة تدل على المغفرة فيسري هذا في الناس أكثر. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله حدثنا ابن عبد الحميد قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن حذيفة قال رضي الله تعالى عنه قال إني لا أعرف أهل دينين أهل ذلك الدينين في النار، قوم يقولون الإيمان كلام وإن زنى وقتل، وقوم يقولون إن أولياء إن أولينا لضلال، ما بال خمس صلوات، وإنما هما صلاتان، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. قال رحمه الله وحدثنا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال إني لا أعلم أهل دينين هذين كالدينين في النار، قوم يقولون الإيمان كلام، وقوم يقولون ما بال الصلوات الخمس وإنما هما صلاتان. على كل حال لو ثبت هذا عن حذيفة رضي الله عنه فالمراد به في أول الكلام المرجئة، لأنه يقول الإيمان كلام يعني أنه مجرد قول بلا عمل، وهذا كما قلنا أنه قول طائفة من المرجئة. وآخرون جحدوا الصلوات الخمس عياذا بالله، قالوا يكفي فقط صلاتان، تقيم صلاة في أول النهار وصلاة في آخره، وجحدوا الصلوات الخمس. لا شك أن جحد الصلوات الخمس كفر وضلال لا شك فيه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وحدثنا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال مثل المرجئة مثل الصابئين. مثل الصابئين، الصابئة طائفة يقولهم يشبهونهم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وحدثنا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا مؤمل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب قال قال لي سعيد بن جبير ألم أرك مع طلق؟ قال قلت بلى. فما له؟ قال لا تجالسه فإنه مرجئ. قال أيوب وما شاورته في ذلك، ويحق للمسلم إذا رأى من أخيه ما يكره أن يأمره وينهاه. نعم طلق وطلق بن حبيب كان عنده إرجاء فأنكر سعيد رحمه الله تعالى على أيوب أن يمشي معه، لأن أهل الخير وأهل العلم إذا رؤوا مع هؤلاء المبتدعة ظن العامة أن هؤلاء المبتدعة كغيرهم من أهل العلم فيدخلن فيهم فيقول لا تجالسه. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن نمير قال سمعت سفيان وذكر المرجئة فقال رأي محدث أدركنا الناس على غيره. لا شك أنه رأي محدث وبدعة وضلالة، ركن الناس من السالفين السابقين الصلحاء على غير هذا القول الباطل. نعم صلى الله عليه. قال رحمه الله وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق يعني الفزاري قال قال الأوزاعي قد كان يحيى وقتادة يقولان ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء. نعم لشدة انتشاره كما تقدم وسهولة تقبل الأغمار والجهال له. نعم صلى الله عليه. قال رحمه الله وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن نمير عن جعفر الأحمر قال قال منصور بن المعتمر في شيء لا أقول كما قالت المرجئة الضالة المبتدعة. قال رحمه الله وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حجاج قال سمعت شريكا وذكر المرجئة فقال هم أخبث قوم وحسبك بالرافضة خبثا ولكن المرجئة يكذبون على الله تعالى. نعم. كل هذا من التحذير، التحذير من أهل البدع، كل هذا من التحذير حتى لا ينتشر قولهم الخبيث في الناس. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال سمعت أبا عبد الله وسئل عن المرجئ فقال من قال إن الإيمان قول، يعني أنه يخرج العمل، إذا أخرج العمل فهذه من علامة كونه من المرجئة. نعم. قال رحمه الله حدثنا جعفر قال حدثنا الفضل قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سلمة بن نبيط عن الضحاك بن مزاحم قال ذكروا عنده من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال هذا قبل أن تحد الحدود وتنزل الفرائض. نعم لا شك أن من قال لا إله إلا الله فإن هذه الكلمة لها شروط ولها لوازم، فإن أتى بلوازمها وشروطها وإلا فإنها لا تنفعه. ولهذا حملوا الحديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة على حال قبل أن تنزل الفرائض، يعني قبل أن تنزل الواجبات. أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كانت الواجبات لا شك محدودة، واجبات معينة. فيقول المقصود هو هذا، المقصود أن الناس أمروا على قدر ما كان في أول الإسلام، ومنه أن هذا القول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة كان قبل أن تنزل الفرائض. هذا وجه وجواب. وجواب آخر، لأن في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا متأخرا، فيقال لا إشكال، قال لا إله إلا الله وجاء باللوازم التي تستوجبها كلمة لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. ولا شك أن كون العبد يقر أن الله تعالى هو المعبود الحق يقتضي الإذعان والخضوع لله تعالى، وإلا فالمقصود ليس مجرد أن يتلفظ بكلمة عليكم السلام بكلمة لا إله إلا الله ويترك العمل، بل يقول لا إله إلا الله ويأتي بما تستوجبه هذه الكلمة العظيمة من العمل وترك المحرمات. ولهذا جاءت الشروط الأخرى، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، لا بد من الشروط. أما أن يقولها فقط كما احتجت المرجئة، يعني المرجئة تحتج بهذه الآية، قل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة خلاص هذا هو القول، لا، أنت أخذت حديثا مطلقا وتركت الأحاديث الكثيرة التي قيدته. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، ولهذا جاء في الحديث الآخر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذا حكمهم في الدنيا أن يكف عنهم إذا فعلوا هذا، فمن فعل ذلك حرم ماله ودمه، أما من لم يفعل هذا فلا يحرم ماله ولا دمه، وإذا اكتفى بالقول دون العمل فإنه يكون في الهالكين في القيامة. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله أخبرنا خلف بن عمرو العكبري قال حدثنا الحميدي قال سمعت وكيعا يقول أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، والمرجئة يقولون الإيمان قول، والجهمية يقولون الإيمان المعرفة. هذه بيان ومقارنة. أهل السنة هم الذين يقول الإيمان قول ولا بد أن يكون معه عمل لا مجرد نطق، والمرجئة تقول يكفي مجرد القول أن يقول الكلمة يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولو ترك كل شيء ولو ركب من المعاصي ما شاء، والجهمية يقولون الإيمان فقط مجرد المعرفة عياذا بالله، وهذا أسوأ كما سيأتي في كلام الآجري. نعم. صلى الله عليه. قال محمد بن الحسين رحمه الله من قال الإيمان قول دون العمل يقال له رددت القرآن والسنة وما عليه جميع العلماء وخرجت من قول المسلمين وكفرت بالله العظيم. نقف عند هذه حتى نبدأ بها إن شاء الله.